سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ادي الكلام والرقص والانسجام يا سلام ادي الكلام والرقص والانسجام التلتر على الحزام واستك ويعيني على الجمال والجسم لما مال يعيني على الجمال والجسم لما مال يعيني على الجمال والجسم لما مال ده في خفة الغزال واستك اتلم يا ابني قلبي تعبني اتلم يا ابني قلبي تعبني انا اهلي لو شافوك والنعمة يقطعوا انا اهلي لو شافوك والنعمة يقطعوا انا اهلي لو شافوك والنعمة يقطعوا روح امشي بقى يلا لا يشوفوك ويقطعوك ويبهدلوك ويمرمطوك ماشي على البساط ورقصي على السجار ايه تمشي على البساط ورقصي على السجار تمشي على البساط ورقصي على السجار سبع رقصات واستك ايه ده اللي بتعمليه يا استك منه فيه ايه ده اللي بتعمليه يا استك منه فيه ايه ده اللي بتعمليه يا استك منه فيه ما دام بتقسميه حصري يا خبر ابيض يا نهار بان السحر منه بان عودك يا غصن بان السحر منه بان عودك يا غصن بان السحر منه بان معجونة باللبان واستك الحس حس ناي من قلب الشفة جاي ايه الحس حس ناي من قلب الشفة جاي الحس حس ناي من قلب الشفة جاي والوستي وستي ناي واستك هوينا يلا عديني عصايا هات والفرقة والآلات هات العصايا هات والفرقة والآلات هات العصايات والفرقة والآلات هتشوف المعجزات وأستي مع السلامة يا قلبي ماما مع السلامة يا قلبي ماما كل الكلام دي إيدي عبد الحليم كل الكلام دي إيدي عبد الحليم كل الكلام قديم إيدي عبد الحليم روح امشي بقى يلا لا يشوفوك ماشي على البساط ورقصي على السجار ايه تمشي على البساط ورقصي على السجار تمشي على البساط ورقصي على السجار سبع رقصات وحسنك على موقع مهرجانات.com